تواصل القراءة حول خصائص الملكية في أنواع الاقتصاد المختلفة. فالملكية الخاصة مصونة، ولكنها ليست مطلقة، بل مقيدة من حيث اكتسابها ومن حيث مجالاتها، بل من حيث استعمالها. ولعل أدق تصوير لها بأنها وظيفة اجتماعية، إذ المالك الحقيقي للمال في الإسلام هو الله تعالى، والبشر مستخلفون فيه، فيجب أن يتصرف المالك فيما استخلف فيه وفقا لأحكام الشرع، وإلا حق للدولة أن تتدخل وأن تحجر عليه. هامش انظر بحثنا بالفرنسية عن الملكية في الإسلام، مجلة مصر المعاصرة، العدد 31 بعد 200 لسنة 59، انتهى الهامش. كذلك تقررت الملكية العامة كأصل، وذلك كما رأينا في صورة أرض الحمى أو الوقف الخيري أو المساجد ونزع الملكية من أجل توسيعها، أو ملكية الدولة لمعادن الأرض، أو ملكيتها للأراضي المفتوحة ورفض توزيعها على الفاتحين. وإذا كان لم يتوسع في الملكية العامة في العهد الإسلامي الأول، فذلك لأن ظروف المجتمع الاقتصادي وقتئذ ودرجة تطوره لم تكن تتطلب ذلك. جيم في مجال التوزيع. 1 في الاقتصاد الرأسمالي. الأساس في التوزيع هو الملكية الخاصة، فلكل بقدر ما يملك، ويترتب على ذلك التفاوت في الدخول بحسب التفاوت في الملكية والميراث، ويكون عادة هذا التفاوت شديدا. 2 وفي الاقتصاد الاشتراكي الأساس في التوزيع هو العمل، فلكل تبعا لعمله، وفي ظل هذا الاقتصاد تتفاوت الدخول، ولكن بسبب اختلاف القدرات والمواهب الإنسانية لا بسبب الملكية. ويصح أن يكون هذا التفاوت كبيرا للغاية بسبب اختلاف العمل والتفاوت في المواهب والكفايات، حتى إن فروق المرتبات في الاتحاد السوفيتي تتراوح ما بين 1 إلى 50، بينما هي في العالم الغربي ما بين 1 إلى 10. كما أن في روسيا الكثير من أصحاب الملايين كالفنانين والمؤلفين وقادة الحزب الشيوعي. 3 وفي الاقتصاد الإسلامي الأساس في التوزيع هو الحاجة أولا، بمعنى ضمان حد الكفاية لكل مواطن، ثم العمل والملكية ثانية. فلكل أولا القدر اللازم لمعيشته الذي يسميه رجال الفقه الإسلامي بحد الكفاية، تمييزا له عن حد الكفاف، وذلك كحق مقدس له كإنسان يكفله له المجتمع أو الدولة بغض النظر عن جنسيته أو ديانته، لقوله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، وقوله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ثم بعد ذلك يكون لكل تبعا لعمله وما يتملك، لقوله تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، وقوله تعالى: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. وليس معنى ما تقدم أن يتصور البعض المذهبية الاقتصادية الإسلامية بأنها مزاج مركب بين الفردية الرأسمالية وبين الجماعية الاشتراكية نأخذ من كل منهما جانبا، وإنما هو اقتصاد متميز له أيديولوجيته الاقتصادية المنفردة التي تقوم على المفاهيم المختلفة عن تلك التي يقوم عليها الاقتصاد الرأسمالي أو الاشتراكي. وإذا كان في الاقتصاد الإسلامي فردية، فهي فردية تختلف عن فردية الرأسمالية، إذ لا تذهب إلى إقرار الحرية المطلقة للفرد في النشاط الاقتصادي وفي استعمال الملكية. وإذا كان في هذه السياسة جماعية، فهي جماعية تختلف عن جماعية الاشتراكية، إذ لا تسلم بحق الدولة المطلق في التدخل في النشاط الاقتصادي أو الحد من الملكية الخاصة، ولا توصف الحلول الاقتصادية لمختلف مشكلات العصر بأنها إسلامية إلا بقدر ما تحقق مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة موائمة بينهما دون إهدار إحداهما. حقا، قد يتداخل الاقتصاد الإسلامي مع غيره من المذاهب والنظم الاقتصادية الوضعية، وقد تتفق بعض الحلول أو التطبيقات الاقتصادية مع غيرها من الحلول الرأسمالية أو الاشتراكية، فلا يعني ذلك الاقتباس الاقتصاد الإسلامي من غيره، طالما الثابت أن هذا التداخل أو التوافق عارض وفي التفاصيل، بحيث يظل الاقتصاد الإسلامي متميزا بأيديولوجيته المنفردة، وتظل حلوله متميزة بأصولها الخاصة. الفرع الثالث، الجمع بين المصالح المادية والحاجات الروحية، أو خاصة الإحساس بالله تعالى ومراقبته في كل نشاط اقتصادي. في كافة النظم الاقتصادية الوضعية فردية كانت أو جماعية، يقتصر النشاط الاقتصادي على تحقيق المصالح المادية، سواء كانت هذه المصالح المادية هي تحقيق أكبر قدر من الربح كما هو الشأن في الاقتصاد الرأسمالي، أو إشباع الحاجات العامة وتحقيق الرخاء المادي كما هو الشأن في الاقتصاد الاشتراكي. فالنشاط الاقتصادي ذو صبغة مادية بحتة، وإن اختلفت صورته باختلاف النظام المطبق رأسماليا كان هذا النظام أو اشتراكيا. أما في الاقتصاد الإسلامي فإن النشاط الاقتصادي وإن كان ماديا بطبيعته، إلا أنه مطبوع بطابع ديني أو روحي. هذا الطابع قوامه الإحساس بالله تعالى وخشيته وابتغاء مرضاته، وأساس ذلك أنه بحسب الإسلام لا يتعامل الناس مع بعض فحسب، وإنما يتعاملون أساسا مع الله تعالى. فإذا كانت الاقتصاديات الوضعية تقوم على أساس المادة وهي وحدها التي تصوغ علاقات الأفراد بعضهم ببعض، فإن الأساس في الاقتصاد الإسلامي هو الله سبحانه وتعالى، وأن خشيته وابتغاء مرضاته والتزام تعاليمه هي التي تصوغ علاقات الأفراد بعضهم ببعض. ويترتب على هذه الخاصة الثالثة للمذهبية الاقتصادية الإسلامية، والتي تقوم على أساس الإحساس بالله تعالى ومراقبته في كل نشاط اقتصادي، ثلاث نتائج رئيسية ينفرد بها الاقتصاد الإسلامي نجملها فيما يلي: أولا، الطابع الإيماني والروحي للنشاط الاقتصادي. ففي ظل الاقتصاديات الوضعية رأسمالية كانت أو اشتراكية، لا يتجاوز النشاط الاقتصادي حدود المادة. وخطأ هذه النظم أنها تصورت الإنسان مادة فحسب، وأن حقيقة العالم تنحصر في ماديته، وأن الكسب المادي أو الكفاية المادية هي كل حياة البشر. ومن ثم كان هذا الخواء الروحي وذاك الإفلاس الذي تعانيه المجتمعات التي تدين بهذه النظم. أما الاقتصاد الإسلامي فإنه إلى جانب إيمانه بالعامل المادي، وأن النشاط الاقتصادي لا يمكن أن يكون إلا مادية، إلا أنه لا يغفل الجانب الروحي في الكيان البشري. وكل ما يفعله الإسلام بهذا الخصوص هو أن يتجه المرء بنشاطه الاقتصادي إلى الله تعالى ابتغاء مرضاته وخشيته، مما يضفي على ذلك النشاط الطابع الإيماني والروحي وشعور الرضا والسعادة. وهنا تبرز نقطة هامة يغفل عنها الكثيرون، وهي أن الإسلام لا يعرف الفصل بين ما هو مادي وما هو روحي، ولا يفرق بين ما هو دنيوي وما هو أخروي. فكل نشاط مادي أو دنيوي يباشره الإنسان هو في نظر الإسلام عبادة طالما كان مشروعا وكان يتجه به إلى الله تعالى. فليس صحيحا أن هناك صراعا بين الدين والدنيا، أو أن هناك مجالا لكل من النشاط الدنيوي والنشاط الأخروي. فالإسلام لا يعترف بهذا الفصل الميتافيزيقي بين الحاجات المادية أو الروحية، وذلك التمييز المصطنع بين الأنشطة الدنيوية أو الأخروية، إلا على أساس مشروعية العمل وابتغاء وجه الله. ويحكى أن بعض الصحابة رأى شابا قويا يسرع إلى عمله، فقال بعضهم: لو كان هذا في سبيل الله. فرد النبي: لا تقولوا هذا، فإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. أخرجه السيوطي في الجامع الصغير. فالإيمان في الإسلام ليس إيمانا مجردا، بل هو إيمان محدد مرتبط بالعمل والإنتاج، لقوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ومرتبط بالعدل وحسن التوزيع، بقوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ويقول عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وقد أراد أحد الصحابة الخلوة والاعتكاف لذكر الله، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله، أي في سبيل المجتمع، أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. أخرجه السيوطي في الجامع الصغير. ويقول: لئن يمشي أحدكم في سبيل قضاء حاجة أخيه أفضل من أن يعتكف في مسجدي هذا. أخرجه السيوطي في الجامع الصغير. ورحم الله عمر بن الخطاب حين قال: والله لئن جاءت الأعاجم بالأعمال وجئنا بغير عمل فهم أولى بمحمد منا يوم القيامة. انظر عبقرية عمر للأستاذ عباس محمود العقاد لناشره دار المعارف بالقاهرة. ورحم الله جمال الدين الأفغاني حين كان يردد: أنا لا أفهم معنى لقولهم الفناء في الله، وإنما الفناء يكون في خلق الله بمساعدتهم وتوعيتهم بما فيه خيرهم. انظر جمال الدين الأفغاني للأستاذ عبد الرحمن الرافعي لناشره دار الكاتب العربي بالقاهرة. ثانيا، ازدواج الرقابة وشمولها. ففي ظل الاقتصاديات الوضعية، الرقابة في مباشرة النشاط الاقتصادي هي أساسا رقابة خارجية مناطها القانون. أما الاقتصاد الإسلامي فإنه إلى جانب رقابة القانون أو الشريعة يحرص في نفس الوقت على إقامة رقابة أخرى ذاتية أساسها عقيدة الإيمان بالله وحساب اليوم الآخر. ولا شك أن في ذلك ضمانة قوية لسلامة السلوك الاجتماعي وشرعية النشاط الاقتصادي، لشعور الفرد المؤمن بأنه إذا استطاع أن يفلت من رقابة ومساءلة القانون أو الشريعة فإنه لن يستطيع أن يفلت من رقابة ومساءلة الله تعالى. ومن هنا كان أساس المسؤولية في الإسلام أن اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. وكان تأكيد الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ومؤدى ذلك أن ثمة عاملا مميزا في الاقتصاد الإسلامي هو اعتداده بالوازع الديني في توجيه النشاط الاقتصادي باستشعار المسلم رقابة الله تعالى في كل تصرف من تصرفاته ومسؤوليته، بحيث يلتزم المسلم تعاليم الإسلام الاقتصادية تلقائيا بباعث العقيدة والإيمان، أي عن رغبة واختيار بغير حاجة إلى سلطان الدولة لإنفاذه. وهذا بعكس ما هو سائد في النظم الاقتصادية الوضعية، حيث لا تهتم بل ينكر بعضها الوازع الديني في توجيه النشاط الاقتصادي. ويبدو أثر ذلك في محاولة الكثيرين في ظل هذه النظم التهرب من التزاماتهم أو الانحراف بنشاطهم الاقتصادي، كلما غفلت عين الدولة أو عجزت أجهزتها عن رقابتهم ومساءلتهم. ثالثا، تسامي هدف النشاط الاقتصادي. في كافة الاقتصاديات الوضعية المصالح المادية، سواء كانت في صورة تحقيق أكبر قدر من الربح كالنظم الفردية، أو تحقيق الكفاية والرخاء المادي كالنظم الجماعية، هي مقصودة لذاتها. وقد أدى ذلك إلى هذا الصراع المادي المسعور الذي تعاني منه المجتمعات الاشتراكية والرأسمالية، وإلى اتجاه التحكم والسيطرة الذي هو طابع المجتمعات الاشتراكية المادية. وأنه رغم ما حققه الاقتصاد المادي السائد في العالم رأسماليا كان أو اشتراكيا من مكاسب ورخاء مادي، إلا أن هذه المكاسب وذلك الرخاء أصبح هو في ذاته مهددا بالضياع بحكم هذا الصراع العنيف الدائر بين ذات هذه النظم الاقتصادية المادية، طالما أن المادة فيها مقصودة لذاتها. أما في الاقتصاد الإسلامي فإن المصالح المادية وإن كانت مستهدفة ومقصودة، إلا أنها ليست مقصودة لذاتها، لقوله تعالى: أما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وقول الرسول عليه السلام: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم. وإنما كوسيلة لتحقيق الفلاح والسعادة الإنسانية، ذلك أنه بحسب التصور الإسلامي الدنيا هي مزرعة الآخرة، والإنسان هو خليفة الله في أرضه، إني جاعل في الأرض خليفة، وأنه مطالب دائما بأن يرتفع إلى مستوى الخلافة بتعمير الدنيا وإحيائها وتسخير طاقاتها لخدمة الأجيال البشرية، بقوله تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي كلفكم بعمارتها. وقوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. بل لقد بلغ حرص الإسلام على التنمية والتعمير قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، أي شتلة، فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها فله بذلك أجر. فالمال في الإسلام ليس غاية في ذاته، والمسلم إذا كان مكلفا بطلبه وتثميره وتنميته فهو لا يطلبه لذاته، وإنما باعتباره وسيلته الفعالة في رحلته إلى الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقوله تعالى: ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. وقوله صلى الله عليه وسلم: نعم العون على تقوى الله المال. وقوله عليه السلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح. ومؤدى ذلك أن ثمة عاملا مميزا في الاقتصاد الإسلامي، وأن المادة وإن كانت مطلوبة إلا أنها ليست مقصودة لذاتها، كما أن الهدف من النشاط الاقتصادي هو تعمير الدنيا وإحياؤها وأن ينعم الجميع بخيراتها، وليس هو التحكم أو السيطرة الاقتصادية أو استئثار فئة أو دول معينة بخيرات الدنيا، كما هو الشأن في كافة الاقتصاديات الوضعية السائدة رأسمالية كانت أو اشتراكية. خاتمة: الاقتصاد الإسلامي في عالم اليوم. 1- أهمية الاقتصاد الإسلامي. يشمل العالم الإسلامي أكثر من 800 مليون مسلم، منهم نحو 100 مليون عربي، أي نحو 15% من سكان هذا الكوكب، أو قل واحدا من كل 6 أو 7 أشخاص في العالم يدين بالإسلام. وترتبط هذه الجموع الإسلامية بتعاليم الإسلام عقائديا ونفسية، كما ترتبط بها سياسيا واقتصاديا. ومن ثم فإن خير سبيل لتحريك هذه الجموع والحصول على استجابتها السريعة يكون عن طريق الإسلام وباسم الإسلام. وإننا لنذكر أنه عند قيام البلشفية في روسيا سنة 1917 بمبادئها الإلحادية، لقيت مقاومة شديدة في المناطق الإسلامية في روسيا والتي تتركز فيها أغلبية مسلمة كمناطق القوقاز والتتار، وأنه لم يستطع القادة السوفييت أن ينفذوا إلى هذه المناطق إلا بعد أن ادعوا أنهم جاءوا لإعمال تعاليم الإسلام من حيث القضاء على الاحتكار والاستغلال وإقامة المساواة والشورى وبناء الاقتصاد على أساس جديد غير الربا. هامش: انظر بحثنا باللغة الفرنسية الإسلام في الاتحاد السوفيتي، مجلة القانون والاقتصاد التي يصدرها أساتذة كلية الحقوق بجامعة القاهرة، العدد 2. وانظر أيضا بحثنا باللغة الفرنسية عن دور الفكر الإسلامي في تصحيح المفاهيم الماركسية، مجلة مصر المعاصرة، العدد 43، يناير عام 1971. انتهى الهامش. ولا شك أننا حين نختار منهاجا للإصلاح ينبغي أن نعتبر الظروف الموضوعية للأمة وتركيبها النفسي والتاريخي، وإن تحقيق أي تغيير أو إصلاح في العالم الإسلامي رهن بإثبات أن الإسلام يؤيده أو على الأقل لا يعارضه. ومن هنا تبرز أهمية الاقتصاد الإسلامي ودوره للعالم الإسلامي بوصفه المنهج الاقتصادي الذي يرتبط به عقائديا وحضاريا سكان هذا العالم، ويتوافر له التجاوب والاطمئنان النفسي. وإن الإيمان في الإسلام ليس إيمانا مجردا أو ميتافيزيقيا غيبيا، وإنما هو إيمان محدد مرتبط بالعمل والإنتاج. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، ومرتبط بالعدل وحسن التوزيع، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وإن أكبر إنكار أو تكذيب للإسلام هو ترك أحد أفراد المجتمع يعاني الضياع والحرمان بقوله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وثمة نقطة أخرى تحتم على المسؤولين في العالم الإسلامي إعمال الاقتصاد الإسلامي والتزامه، وهو القضاء على هذا التمزق الذي يعاني منه أفراد الأمة الإسلامية موزعين بين ضميرهم الديني وقوانينهم الوضعية. حقا إن أغلب دساتير الدول الإسلامية تنص على أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي، وقد تنص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع أو المصدر الرئيسي له، ولكن ستبقى هذه النصوص مجرد شعارات جوفاء ما لم يقم علماء الإسلام بإبراز أصول الإسلام الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وبيان كيفية أعمالها بحسب ظروف كل زمان ومكان، وما لم يقم الحكام من جانبهم بوضع هذه الأصول الإسلامية موضع التطبيق وعلى رأسها في المجال السياسي أعمال الشورى وحرية إبداء الرأي، وفي المجال الاقتصادي ضمان حد الكفاية لكل مواطن وتحقيق التوازن الاقتصادي بين أفراد المجتمع. 2- ذاتية السياسة الاقتصادية الإسلامية وجدليتها الخاصة. يتجاذب العالم اتجاهان، الاتجاه الفردي الرأسمالي والاتجاه الجماعي الاشتراكي، ولكل منهما سياسة اقتصادية معينة لها محاسنها ولها مساوئها. وقد سبق أن أوضحنا أن للإسلام اتجاها خاصا وسياسة اقتصادية متميزة، وهي سياسة وإن اتفقت مع السياسات الاقتصادية الأخرى في بعض التطبيقات والفروع إلا أنها سياسة منفردة، ذلك أنها سياسة تجمع بين الثبات والتطور، فهي سياسة ثابتة خالدة من حيث أصولها العامة وضمانها منذ البداية الحاجات الأساسية للفرد والمجتمع بغض النظر عن درجة تطوره وأشكال الإنتاج السائدة، وهي سياسة متغيرة ومتطورة من حيث تطبيقاتها البعيدة لهذه الأصول بحسب ظروف الزمان والمكان، وهي سياسة تجمع بين المصلحتين الخاصة والعامة وكلاهما لديها أصل، فهي لا تهدر المصلحة العامة شأن النظم الفردية، ولا تهدر المصلحة الخاصة شأن النظم الاجتماعية أو الجماعية، وإنما هي منذ البداية تعتد بالمصلحتين على درجة واحدة وتحاول دوما التوفيق بينهما، على أنه إذا تعذرت هذه الملائمة أو الموازنة بين المصلحتين، وهو ما لا يكون إلا في الظروف الاستثنائية أو غير العادية كحالات الحروب أو الأوبئة أو المجاعات، فإنه في مثل هذه الحالات تضحى بالمصلحة الخاصة من أجل المصلحة العامة. وهنا وفي مثل هذه الظروف الاستثنائية قد يتجاوز الحل الإسلامي أكثر المذاهب الجماعية تطرفا على أن تقدر الضرورة بقدرها، وهي سياسة تجمع بين المصالح المادية والحاجات الروحية، حيث تعتبر الفرد في مباشرته نشاطه الاقتصادي البحث متعبدا طالما كان هذا النشاط مشروعا ومستهدفا به وجه الله، بل إنه يكافأ ويثاب على ذلك النشاط بقدر إتقانه لعمله وبقدر ما يعود به من منفعة على أكبر عدد من الناس. فالسياسة الاقتصادية في الإسلام كما يتبين مما تقدم هي سياسة شاملة منضبطة تنظر إلى جميع الجوانب الإنسانية وتدخل في اعتبارها كافة الحاجات البشرية وتوفق بينها جميعا بأسلوب جدلي ديالكتيكي، ولكنه أسلوب جدلي خاص، ذلك أن الإسلام يقر التناقضات الاجتماعية الموجودة في الحياة، الثبات والتطور، مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، المصالح المادية والحاجات الروحية. إلا أن نقطة الخلاف الأساسية في نظرنا بين الإسلام وكافة المذاهب والنظم الوضعية السائدة تتمثل في أن هذه التناقضات الاجتماعية تعتبر في نظر الإسلام كالسالب والموجب للتعاون والتكامل لا للتصارع والاقتتال، ومن ثم فهو على خلاف كافة المذاهب والنظم الوضعية السائدة يعمل على الإبقاء على تلك التناقضات والتوفيق بينها لا على جحد أو نفي أحدهما لحساب الآخر، على أنه في بعض الحالات الخاصة قد يغلب أحدهما على الآخر ولكن بصفة مؤقتة وبقدر الضرورة، وذلك لإعادة التوازن وتحقيق التعاون الذي هو مبتغاه. وإذا كانت السياسة الاقتصادية الإسلامية على نحو ما سبق بيانه توفق بين كافة المصالح المتعارضة بما يحقق الصالح العام وتقدم الحل العملي للمشكلة الاقتصادية وبالتالي لمشكلة الحرب والسلام، فإنه من الخير أن تبلي هذه السياسة بدلوها وأن يسهم الاقتصاد الإسلامي في حل مشاكل العالم. ينتهي كتاب الوجيز في الاقتصاد الإسلامي تأليف الدكتور محمد شوق الفنجري من منشورات دار ثقيف للنشر والتأليف. قرأ الكتاب عليكم نبوي الملاح، مع تحياتنا لكم. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.